أنها جاءت بتغيير وتنظيم معين في نظام الحياة. لما تجد مثلا شعيب جاء لمدين يقولهم أوفوا الكيل والميزان، وكان في خلل في المعاملات من الناحية الاقتصادية. لما تجد مثلا عاد وثمود، جاء هود وجاء صالح ليصلح آثار الطغيان في الحكم ونظام المال أيضا، والاستكبار بالغنى والثروات والبناء والبروج والعمارات، استكبروا بما آتاهم الله من القوة ومن المال ومن القدرة الفنية على البناء والعمران. ولوط جاء ليتكلم عن الفساد الخلقي الشذوذ النفسي والفطري في الانحراف عن الفطرة الطبيعية في رغبة الرجال في النساء، فتحولوا إلى الرجال مع الرجال، فأصبحت طامة كبرى، أصبحت شائعة والعياذ بالله. فجاء لوط ليمنع هذا الفساد الخلقي الفطري أيضا. كلما تأملت في سيرة الأنبياء تجد في تقويم في ناحية العقيدة، ودي عامة في كل الأنبياء والرسل، أو ناحية الأخلاق. أما موسى وهارون فمهمتهم كانت أعم وأشمل من ذلك، بمعنى أن موسى وهارون جاء ليمنع فسادا من أشد أنواع الفساد ومن أشرى ومن أوسع أنواع الفساد اللي حصل من فرعون. فرعون جاء بكل ألوان الفساد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. العلماء قالوا إن كل ألوان الفساد كانت موجودة أيام فرعون، فساد في العلاقات الاجتماعية، فساد في نظام الاقتصاد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ده فساد اقتصادي بقى، وكل ده كان أيام فرعون. يبقى لما يفرق بين المجتمع وعامله طبقات، طبقة العزوة القريبين منه واللي هيجي عليها الكلام دلوقتي، وطبقة البسطاء، وطبقة الغرباء بنو إسرائيل، لأن بنو إسرائيل كانوا مش من مصر، كانوا جايين من الشام. أول ما دخلوا مصر دخلوا على يد مين؟ سيدنا يوسف. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دخل يعقوب وأبناؤه وأهله على مصر في ضيافة يوسف الوزير المحترم المبجل النبي المرسل، فكان دي أول بداية دخول بني إسرائيل، وظل محترمين لما كانت القيادة والزعامة بالنبوة بشريعة السماء. فلما دخل فرعون أو جاء فرعون فحكم مصر، حكم فاستبد وطغى وأفسد وأضل القوم وتبذى واستكبر وتعالى لدرجة أنه أوهم الناس أنه إله من دون الله، وصدقوه وعاملوه على هذا القياس أنه إله، والفراعنة آلهة وبقية الناس عبيد مسخرين. والدليل على السخرة، أكبر دليل على السخرة والذل والهوان، الأهرام. استخدم العبيد كل الناس تبني عشان يبني هرم، ليه؟ عشان يدفن هو فيها، عشان يدفن في الهرم. قال المقبرة مخصوص كده يبني، يفضل يجيب الناس وبدون أجرة وبدون مقابل يبنوا سخرة عشان يبنوا له الصرح العظيم ده عشان يدفن هو جوا منه. تخيل الهرم الكبير ده الضخم ده عشان يدفن فيه الملك الإله، يعني عاشوا في أوهام وفرعون طغى. ولذلك قال لك إن يعني سيدنا موسى وهارون كانت له مهمتان، لهما مهمتان. المهمة الأولى تخليص بني إسرائيل من طغيان الفراعنة، وتخليص المصريين نفسهم الأقباط اللي عايشين في مصر من طغيان الملك الضال اللي هو الفرعون. وعشان كده ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. إذن في جزء من الرسالة إلى فرعون وملئه. فرعون وملئه لما حاشى اللي حوالين فرعون ومن يتقوى بهم فرعون. يقول إن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا في أمم مستقلة، وكانت أديانهم مقتصرة على الدعوة إلى إصلاح العقيدة وتهذيب النفوس وإبطال ما عظم من مفاسد من المعاملات، ولم تكن شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه من نظم الأمة وتقرير حاضرها ومستقبلها. لكن الملأ بقى فسرهم هو إيه بالشيخ، يعني يقول الملأ هم الجماعة، علية القوم، علية القوم وهم وزراء فرعون وسادة أهل مصر من الكهنة وقواد الجند. وإنما خص فرعون ملأه لأنهم أهل الحل والعقد الذين يأذنون في سراح بني إسرائيل. هو جاي أولا عشان يخلص بني إسرائيل من فرعون، من معه القدرة والقرار أنه يخلص بني إسرائيل، يسيب بني إسرائيل أحرار ويخليهم يسيبوا البلد ويشوفوا يبني لهم وطن. العزوة اللي هو فرعون وملأه، الملأ اللي هم الحكام والوزراء وقادة الجند والمتحكمون في البلد يعني. ثم إن رسالة موسى وهارون أيضا جاءت لبناء حضارة ووطن وتنظيم أمة يعني متكاملة. يعني خلص هيخلص بني إسرائيل اللي عمل مصر وديهم فين؟ هيوديهم في بلد ولكن في الشام في بيت المقدس، وبعدين هيأسس لهم وطن وفي نفس الوقت يعمل لهم نظام، نظام حكم، ويعمل لهم نظام تشريعي ينظم حياتهم في زراعاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم. يبقى إذن رسالة موسى وهارون مش مجرد تعليم الناس عقيدة وأخلاق وقيم، لا، إنما أولا تخليصهم من الظلم والفساد والطغيان اللي شردهم وفرقهم وقتل أبنائهم واستحيا نساءهم. ده نظام، نظام طغيان ما بعده طغيان، أسوأ أسوأ نظام وأسوأ قرارات اتخذها فرعون، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. كل ده عشان يعني رؤيا رآها أن النار خرجت من بيت المقدس ودخلت مصر وانتشرت في بيوت مصر كلها. ما فسروها لك، قالوا لي برؤيا معناها أن حكمك هيزول، وأن هاي حد هيجي لك من الشام أدخل مصر يحكمها وينهي على حكم الفراعنة كله ويستولى على مصر ومن فيها. يبقى يعمل يقول لك الشام، مين عندنا من الشام غير بنو إسرائيل؟ هم اللي جروا من الشام، تخلص من هؤلاء، خلص منهم بإذلال الرجال واستحياء النساء، عشان النساء تبقى في ذل ومهانة وفي حاجة وفقر، ما لهمش رجال يعولونهم يعولونهن. يبقى إذن هيستبد بهذه الكيفية، هو فكره كده والعياذ بالله، عشان يظل هو الفرعون الإله المعبود الحاكم. فقال لك إذن مهمة موسى وهارون كانت صعبة من هذه المهمة، وفي نفس الوقت جديدة من نوعها، جديدة من نوعها، لأنها هتخلط شعب من شعب من طغيان حاكم مستبد فرعون، وفي نفس الوقت تخلص مصر ومن فيها من الأقباط من فكر تأليه الحكام وتأليه الفراعنة. ده مصيبة، شرك عظيم وكفر وضلال. يبقى مهمة صعبة من أجل هذا، ولذلك اهتم بها القرآن، ولأنهما فرعون ولذلك يعني فرعون طغى، وبعدين زي ما قلنا بنو إسرائيل في ذل ومهانة، ولأن مهمة موسى وهارون صعبة فكانوا اثنين مع بعض. سيدنا موسى يجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري، يعني محتاج واحد معاه عشان ينوب عنه في غيابه. إذن العملية عملية صعبة ومهمة شاقة جدا، فيها تغيير شديد في عقيدة الناس، في أخلاق الناس، في معاملات الناس. هيخلص شعب اسمه بنو إسرائيل ويقيم لهم وطنا ويقيم لهم قانونا ويقيم لهم حضارة ودولة، وده اللي حصل. عشان كده كانت المهمة شديدة وصعبة وهامة، ولذلك يذكر دائما، تذكر رسالة موسى كثيرا والكلام عن بني إسرائيل كثيرا، لأن الرسالة اللي بعدهم كان سيدنا عيسى متمم لرسالة موسى، فيأتي محمد عليه الصلاة والسلام ليؤسس حضارة وليقيم أمة وليقيم دولة على نظام السماء، عشان فيه تشابه بين النظامين وفيه تقارب بين النظامين. فكان دايما الكلام في القرآن على بني إسرائيل، يذكر ثغراتهم وسلبياتهم عشان أمة محمد تتحاشى هذه الثغرات والسلبيات، ويذكر المعاناة اللي كان فيها موسى عشان محمد يصبر على ما كان على ما هو فيه، ويحذر أمة محمد مما كان فيه بنو إسرائيل، ويحذر أمة محمد من طباع بني إسرائيل ومن عناد بني إسرائيل. وهذا موجود في القرآن، والقرآن حافل بكل ذلك. طيب، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فأما بعثة موسى فقد أتت بتكوين أمة وتحريرها من استعباد أمة أخرى إياها، وتكوين وطن مستقل لها، وتأسيس قواعد استقلالها، وتأسيس جامعة، تأسيس جامعة كاملة لها، وضع نظام سياسة أمة وساسة يدبرون شؤونها، ونظام دفاع يدفع المعتدين عليها من الأمم ويمكنها من اقتحام أوطان أمم أخرى، أوطان أمم أخرى، وإعطاء كتاب يشتمل على قوانين حياتها الاجتماعية من كثير نواحيها. فبعثة موسى كانت أول مظهر عام من مظاهر الشرائع، لم يسبق له نظير في تاريخ الشرائع ولا في تاريخ نظام الأمم. وهو مع تفوقه على جميع ما تقدمه من الشرائع، امتاز بكونه تلقينا من الله المطلع على حقائق الأمور، المريد إقرار الصالح وإزالة الفاسد. يعني امتازت شريعة موسى وهارون وشريعة محمد بالتالي أن نظامها يأتي تلقينا من الله، هذا يصلح هذا لا يصلح، في نظام المال هذا يصلح، في نظام الاقتصاد هذا يصلح، في نظام الأسر والاجتماع هذا يصلح، في نظام الحكم هذا يصلح، هذا لا يصلح، كل هذا تلقينا من السماء، أي بشريعة نازلة وحيا. وده اللي خلاها تبقى إيه؟ أمة غالبة، أمة قاهرة. ولذلك تجد في سورة فين اللي عاوز اسمع؟ في سورة الجاثية، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وبعدين إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس. طيب، الشرائع كانت الأول مقصورة على عقيدة وأخلاق وقيم ويعلم الناس الصح في المعاملات، لكن شريعة موسى هيبني بقى وطن وبلد ونظام وحكم وقيادة وسياسة. وبعدين شريعة محمد أعم وأتم وأشمل من هذا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. راجع سورة الجاثية تجد هذا مجسدا كاملا، لما يقول له لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، كتاب وحكم ونبوة، يبقى نبوة عامة شاملة وحكم يستمد قانونه من السماء. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، سواء كان يهود، لأن خلاص أغنى الله عن شرائع اليهود وشرائع غيره، أو كان من غير اليهود فإن الله أغنى عن كل ذلك، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإذا قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض سيبهم ما يضرب في بعض يخبط في بعض يضيعوا مع بعض إنما أنت لا تتبع أهواءهم فإنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا سواء كانوا مشركين عباد أصنام أو كانوا عباد الكهنة من الأمم السابقة هؤلاء لن ينفعوا شيئا ولا ينبغي أن تميل إليهم والتحذير لمحمد اللي هو مأمون ومحفوظ بالله ولن يحيد يميننا لشمالا من باب أولى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعل موسى وهارون مبعوثون كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسى أن يجعل معه أخاه هارون مؤيدا ومعربا عن مقاصد موسى أشدد به أزر وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فكان بذلك مأمورا من الله بالمشاركة في أعمال الرسالة وقد بينت سورة القصص فالمبعوث أصالة هو موسى وأما هارون معين له وناصر لأن تلك الرسالة كانت أول رسالة يصحبها تكوين أمة ذلك يقول لك خلاها إدها أهمية وتذكر بخصوصها بعد الرسل والرسالات السابقة تكلم عن فرعون يعني استبد به الطغيان وصل لدرجة قال لك يعني هو أولا فرعون ده بيطلق على أي حاكم كان يحكم بلاد مصر زي ما كان فيه تبع في اليمن وكان فيه كسرى فارس وفيه اللي النجاشي في الجنوب وفيه فين قيصر في الشمال وفي الروم ونمرود لبلاد كنعان ففرعون هو رمز ولقب لكل من يحكم مصر في ذاك الزمان وبعدين فاستكبروا سبحان الله العظيم وبحمده بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاستكبروا لم يقبلوا دعوة الحق لأنهم بينظروا على موسى ده يعني من بني إسرائيل اللي كانوا مستعبدين وسورة المؤمنون قالت أن أؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون شوف الطغيان بقى أن أؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون هم ما عرفش حكاية الاصطفاء وأن ربنا يخلق ما شاء ويختار ويصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ما عندهمش الكلام ده لسه متعلموش يقولوا لا احنا ما نستجبش وخلي بالك مصيبة أكبر مصيبة في الدنيا الكبر لأن المستكبر ما يحبش يسمع ما يحبش يسمع من غير خالص المستكبر ما يسمعش من غيره فيسمع نصيحة ازاي بالذات لما يكون واحد محكوم بالنسبة لي أنا محكوم وأنا حاكم فمش هيسمع ومش هيستجيب عدم قابلية الاستماع بتمنعه من الانتفاع وكثيرا ما تجد الاستكبار مانع من الاستهداء بهذه السماء فاستكبروا لك الفاء هنا الفاء تفريع يدل على أن المانع الأكبر هو استكبارهم بدليل آية سورة المؤمنون أن أؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون إذا كان كل الفريق بتاعهم بيعبد مستعبدين وعبيد لينا يبقى هم آلهة ونستجيب ليهم ويغيروا نظام البلد ويغيروا نظام البلد وبعدين يقول لك إيه يقول لك يعني إني أخاف أن يظهر إيه ده بس الكلام ده فين تبعنا هنا يقول إيه فرعون أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد أنا خاف عليكم يقول لي كده خاف عليكم ده هيضيعكم ده موسى جاي عشان يضيعكم يعني فرعون هو اللي بيجي لإيه بيجي للحام الحمى وبيجي هو صاحب الصلاح ده كمان بيقولوا عبارات سبحان الله العظيم بحمده بيقول إن إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى ده احنا عايشين في احسن عيشه واحسن نظام والحكم اللي احنا فيه مش احسن منه ده احنا قانوننا مش احتملين قانون واحنا محترمين وكويسين. يعني طريقة مسلة بينزلوا طريقة الفساد بتاعتهم بطريقة ايش؟ طريقة مسلة. طبعا هي طريقة ايه؟ اسوأ الطرق والعياذ بالله. وهكذا يدعي اهل الباطل انهم اهل الحق وانهم اهل المثالية في النظام وفي الحكم وفي الاجتماع وفي كثير من الامور التي هم فيها كاذبون. وكانوا قوما مجرمين. كلمة وكانوا قوما مجرمين يعني كان شأنهم أنهم كانوا على الإجرام، بمعنى أنهم استكملت فيهم جوانب الإجرام قبل أن يبعث موسى. يعني كانوا قبل ذلك، يعني وكانوا يعني وشأنهم أن الإجرام تمكن فيهم فاستكبروا فامتنعوا. الإجرام معناها ارتكاب الجرم، والجرم هو أقبح أنواع الفساد. يعني المجرم يعني ارتكب جريمة واثنين وثلاثة، فلما يصر على الإجرام ويدمن الإجرام يسمى مجرما. فإذا سمي مجرما يعني معناها يعني وصل المدى في الإجرام. وكانوا قوما مجرمين. وخلي بالك لما يقول لك قوما، كلمة قوما مجرمين معناها تكالبوا وتوافقوا على الإجرام. القوم لما يكون قوم معناها إيه؟ اجتمعوا على فكرة الإجرام. مش مثلا ده مجرم ومجرم ومجرم بالكل هم مجرمين، لا، ده هم يعني بيتعاونوا على الإجرام ويستخدموا قوتهم وعزوتهم وعددهم في الإجرام. لأن القوم المجرمين معناها مجتمعون مجمعون ومصرون على الإجرام ويتعاونون عليه ويدافعون من أجله ويضحون من أجله ويتفاننون في الإجرام والعياذ بالله، يتفانون فيه ويتفننون فيه. هذه قوما، نقول قوما مسرفين، قوما مجرمين، معناها اجتمعوا على هذه الصفة والعياذ بالله ويتعاونوا عليها. ولما الكلام ده يتقال لنبي محمد عليه الصلاة والسلام معناها معنى مهما تكالب عليك المشركون ومهما تعاونوا ضدك، تعاونوا على باطلهم، فسينصرك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله اعلى واعلم، وبارك الله فيكم.